ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا في حلقة ماضية ذكرنا ما ذكره المصنف عليه رحمة الله جل وعلا من هذه القواعد المتعلقة بأصل الدين، ألا وهو التحذير من الشرك بالله تبارك وتعالى تحقيقا للتوحيد الخالص الذي ما خلقنا الله جل وعلا إلا لأجل تحقيقه. القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله متعلقة بباب عظيم من أبواب التوحيد والعقيدة، ومتعلقة كذلك بسبب من أعظم أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى، ألا وهي الشفاعة. قال المصنف عليه رحمة الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. دليل ادعائهم أن هذا الشرك الذي وقعوا فيه، الذي أشركوا فيه برب العالمين تبارك وتعالى، هذا الشرك زعموا أنهم يعتقدون أنه من القربى التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا. ما نعبدهم إلا ليقربونا، وهذا لأجل ما يعتقدون من علو منزلتهم عند الله جل وعلا. وشبهوا في هذا الباب ربهم وخالقهم الملك المتعال بملوك الأرض، وأن ملوك الأرض إذا أراد أحدهم أن يتزلف إليهم يأتيهم عن طريق مقربيهم، عن طريق من يحبونهم، وعن طريق من يقربونهم حتى ينالوا منزلة عندهم. ولهذا قال: ليقربونا إلى الله زلفى، أي منزلة عند الله جل وعلا. ولكن جهل هؤلاء أن الله تبارك وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط، لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط. والله تبارك وتعالى أمر العباد جميعا أن يتوجهوا إليه وأنه قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه لا تليق بالله جل وعلا. أمر آخر، أن من ظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء يبغضه الله جل تبارك وتعالى فقد وقع في أمر عظيم. الله جل وعلا لا يتقرب إليه إلا بما يحبه هو ويرضاه من أنواع العبادات والطاعات. وما تقرب إلي عبدي كما جاء في الحديث القدسي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه العبادات هي ما يحبه الله جل وعلا. فإذا أراد العبد أن يتقرب إلى مولاه بشيء يحبه حتى ينال منزلة عنده، فعليه أن يتقرب إليه تبارك وتعالى بطاعاته، بالقربات التي أوجبها الله جل وعلا على عباده. جعل هذه الوسائط من الشرك بالله، جعل هذه الوسائط من الشرك بالله. فكيف يتقرب إلى الله جل وعلا بمعصيته؟ بل كيف يتقرب إلى الله جل وعلا بأعظم معصية، ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى؟ الشرك بالله أكبر الكبائر. يتقرب إليه تبارك وتعالى بمثل هذا. ثم قال: ودليل الشفاعة، ودليل الشفاعة أي أن هؤلاء الذين يزعمون أن هؤلاء الذين يعبدونهم أو يتقربون إليهم كيفما كانوا وكيفما كان اعتقادهم فيهم، يعني ما عبدوهم على الحقيقة، إنما جعلوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله. والشفاعة بالمعنى الشرعي يدل عليها معناها اللغوي، معناها اللغوي. في اللغة الشفاعة ما يقابل الوتر، الشفاعة إضافة الشيء إلى الوتر حتى يخرج عن كونه وترا، حتى يخرج عن كونه وترا. يعني إما أن يكون الشيء وترا وإما أن يكون شفعا، والوتر هو السابق. فإذا أضيف إليه الشيء شفع بذلك، يعني أصبح شفعا، يعني خرج عن كونه وترا. ولهذا كانت المناسبة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الذي وقع فيه هؤلاء. الشفاعة في الاصطلاح الشرعي، في الاصطلاح الشرعي هي ما يتقرب أو هي ما يتوصل به إلى الخير للغير، ما يتوصل به من الخير إلى الغير. فلان شفع لفلان، أي نوع من أنواع الشفاعة؟ لأجل تحقيق مصلحة ولأجل قضاء حاجة، سواء كان هذا بجاهه أو كان هذا بمنصبه أو كان هذا بسلطانه أو ما إلى ذلك. هذه الشفاعة بصفة عامة. أما الشفاعة في الشرع هي التي ذكرها بعد ذلك وذكر نوعيها أنها شفاعة مثبتة وهي الشفاعة الشرعية والتي لها شروطها، وشفاعة منفية، منفية بمعنى أن الله عز وجل نفاها، بمعنى أنها محرمة. الشفاعة المنفية معناه الشفاعة التي نفاها الله جل وعلا في كتابه وحرمها على عباده، ولا يجوز لأحد أن يعتقدها في غيره أو أن يدعيها لنفسه، أو أن يدعيها لنفسه. ليس لأحد أن يدعي أنه شافع للخلق. لما؟ لأن الشفاعة المقبولة عند الله جل وعلا لا تكون كذلك إلا إذا كانت بشرطيها، إلا إذا كانت بشرطيها. الشرط الأول إذن الله جل وعلا لهذا الشافع، أن يأذن الله جل وعلا لمن شاء من عباده، أن يأذن الله لمن شاء من عباده. ولا شك أن الله عز وجل لا يأذن بمثل هذا إلا للمصطفين الأخيار، إلا للصالحين من عباده، هم الذين يأذن لهم ربهم جل وعلا بمثل هذا، يقبل شفاعتهم. ولهذا أعظم الناس، أعظم الناس في باب الشفاعة هو أعلى الناس منزلة عند الله، وأعلى الناس منزلة عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أعطاه الشفاعة، بل أعطاه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي لم يؤتها نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، لم يؤتها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة لما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح بين يدي ربه جل وعلا في الحديث الطويل، ويعلمه الله جل وعلا محامد يدعو الله عز وجل بها، ثم يخاطبه ربه تبارك وتعالى: سل تعطى واشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع، اشفع يا محمد في من شئت تشفع، بمعنى أن الله جل وعلا يقبل شفاعته. فالواجب إذن أن يسعى الإنسان لتحصيل الشفاعة من أصحابها. المشركون الأول قالوا هذا فيما أشركوا به ربهم جل وعلا ويعبدون من دون الله، كما قال الله جل وعلا، وهذا الذي ذكره المصنف دليل الشفاعة والأدلة كثيرة من كتاب الله، وكعادته يقتصر على دليلا من الكتاب أو دليلا من السنة، لأن غاية المصنف الاختصار لا التطويل، الإيجاز لا البسط في المسائل، الغاية جمع قواعد ومسائل تحفظ وتضبط ليستنير بها طالب العلم في هذا الباب، وهو أعظم الأبواب لا شك ولا ريب ما تعلق بمسائل التوحيد. قال الله جل وعلا، وهذا دليل الشفاعة التي ذكرها المصنف: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ويدعون أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل هؤلاء يصلحون لأن يكونوا كذلك؟ أبدا لا يصلحون لذلك، لأن الشفاعة لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا لمن شاء من عباده، إلا لمن رضي به الله تبارك وتعالى رضي بعمله الصالح، رضي بصلاحه. الأنبياء على رأس الشفعاء، ثم من كان على نهجهم وعلى سبيلهم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما علموا، وهذا من العلم الواجب معرفته، أن نبيهم صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء، علموا أنه شافع لهذه الأمة. جاء في كما جاء في الصحيح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ هذا يدل على أن القوم علموا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن هذه هي الشفاعة المثبتة، وأنها هي الشفاعة التي يقبلها الله جل وعلا ويرضى عن أصحابها، فسعوا لأجل أن يكونوا من أهلها، يعني أن يكونوا من المشفوعين عند الله جل وعلا بشفاعة خير الشافعين عليه الصلاة والسلام. فسأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نبيه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ وإنه والله لسؤال عظيم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أحرص الناس على الخير، ولهذا من حرصهم على الخير أن مسائلهم كانت بهذا الوزن وبهذه الفائدة وبهذا النفع لهم ولغيرهم، من إخوانهم من الصحابة وممن يأتي بعدهم من الأمة، وهذه من بركاتهم رضي الله تعالى عنهم، ومن بركات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه أفاد الأمة علما عظيما في هذا الباب. فكان جواب نبينا عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله، وتأمل هذا التلازم بين الشفاعة وبين تحقيق التوحيد الخالص. الشفاعة المثبتة، الشفاعة الشرعية، الشفاعة التي رضيها الله جل وعلا، لا تكون إلا مع التوحيد، لا تكون إلا مع التوحيد. نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الحنفاء وإمام الموحدين، والذي يطمع في شفاعته يوم القيامة ينبغي أن يكون محققا لهذا التوحيد، محققا للتوحيد الخالص لله جل وعلا. فتجريد التوحيد لله عز وجل من أعظم، بل هو أعظم أسباب الفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والتوحيد أو العبادة كما قال المصنف في مقدمة القواعد: أي عبادة إذا خالطها شيء من الشرك، وإن كان نذرا يسيرا وإن كان شيئا قليلا، فإنه يفسد العبادة، فإنه يفسدها كما يفسد الحدث طهارة المتوضئ، كذلك الشرك يفسد عبادة الموحد العابد لله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يكون حريصا كل الحرص على أن يخلص نيته لله، وأن يوحد الله جل وعلا التوحيد الخالص، وأن يجتنب الشرك بكل أنواعه، ويجتهد في هذا الباب علما وعملا، علما وعملا. قال بعد ذلك: والشفاعة شفاعتان، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا ضابط مهم للتمييز بين الشفاعة الجائزة والشفاعة الغير جائزة. الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية ما كان فيه طلب لغير الله، لغير الله، ولكن في شيء لا يقدر عليه إلا الله، بمعنى أنه لو كان طلب لغير الله فيما يقدر عليه غير الله تكون هذه الشفاعة مثبتة، لا تكون منفية، لا تكون منفية، بل إن هذه الشفاعة من محاسن الأعمال ومن فضائلها ومن الإحسان إلى الغير. المسلم يشفع لأخيه لقضاء حاجة من حوائجه، يشفع لأخيه لدفع مظلمة عنه، وهذه شفاعة واجبة ليست حتى مستحبة، لأنه يجب على المسلم، يجب على المسلم أن يدفع الضر عن إخوانه إذا كان قادرا على ذلك، وهذه في الأمور التي يقدر عليها الناس. ولهذا جاء في الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهداه هدية فقبلها فقد أتى بابا من الربا عظيم. من شفع لأخيه شفاعة، والشفاعة هنا هي الشفاعة الحسنة، والشفاعة الحسنة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه. والضابط بين الأمرين، الضابط بين الأمرين أن الواجبة ما تعلقت برفع ضرر أو ما تعلقت بجلب ضروري لأخيك المسلم، لأخيك المسلم. أخوك لا يجد مأوى يأويه، لا يجد مأوى يأويه، وأنت لو شفعت له شفاعة لا تحقق له هذا الأمر، وهو من ضرورات حياته، فالشفاعة حين ذاك تكون واجبة عليك، واجبة عليك. أما إذا تعلق الأمر بشفاعة شافع لإنسان في أمر في تجارة ما، وأراد سلعة ما، وتلك السلعة مثلا من السلع العزيزة التي يعني لا توجد في السوق بالكمية المطلوبة، وانت مثلا تعرف صاحب هذه السلعة، صاحب هذا المصنع أو هذا الإنسان الذي يستورد هذه السلعة، ويجيك واحد من إخوان التجار قال لك: والله لو تشوف لي فلان صاحبك هذا يعني يعطينا من هذه البضاعة، من هذه السلعة، وتشفع له أنت شفاعة في هذا الباب. هذه شفاعة حسنة ليست بواجبة، فلو أعطاه أو فلو شفع له هذه الشفاعة وأعطاه هذه السلعة، ثم بعد ذلك هذه السلعة مثلا سيارات، ثم بعد ذلك جاب له سيارة قالوا هذه هدية خليها الواحد من الدراري من الأولاد، هذه هي التي ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأهداه هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا عظيم، لا يجوز له أن يقبلها. وهذا حتى يكون عمل المرء خالصا لوجه الله، يبتغي بعمله هذا أولا مرضاة ربه جل وعلا والإحسان إلى إخوانه. وهذه الأمور يا إخوان ينبغي أن نعلم أن الشرع قصد منها هذا المقصد، ألا وهو الإحسان إلى الغير. الإحسان إلى الغير هذا من دين الإسلام، بل الإسلام جاء بهذا الأمر، جاء بهذا الأمر بالدعوة إلى الإحسان إلى الغير، بل بنشر الإحسان بين الغير بين الناس. هذا هو دين الإسلام. حرم الله جل وعلا علينا الربا، لما؟ لأن الربا ليس فيه إحسان. وليس معنى هذا أن القرض محرم، أن القرض محرم، لا، القرض جائز، بل القرض إحسان والربا محرم لأنه خبث وفساد. الربا تقرض مال، ولكن تعطى في مقابل ذلك نصيبا زيادة على ما أقرضت، تشترط ذلك، هذا محرم. وأحل الله البيع وحرم الربا. القرض تسلف أخاك، تقرضه مالا، ولكن لا تأخذ على ذلك نصيبا مفروضا، لا تأخذ زيادة لأنك تحسن. ولهذا جاء من أجر القرض الحسن أن الله جل وعلا يجعل له نصفه صدقة، نصفه صدقة. لو أقرضت أخاك 100 مليون مثلا، يكتب لك عند الله 50 مليون صدقة تصدقت بها، وأنت الشحيح البخيل لا تتصدق إلا الصدقة الواجبة مثلا، لا تتصدق إلا الصدقة الواجبة، الزكاة تتم حبست. ولكن هذا الإحسان جعل الله جل وعلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الأجر العظيم، وهذا من الترغيب في الخير، من الترغيب في الخير والإحسان إلى الغير. فهذه الشفاعة شفاعة حسنة، شفاعة حسنة فيما يقدر عليه الإنسان. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذه الشفاعة المنفية. يجي إنسان لإنسان، اشفع لي عند فلان حتى تغفر ذنوبي، مغفرة الذنوب ما دخل هذا الإنسان فيها، ما دخل هذا الإنسان فيها. اشفع لي عند فلان حتى أرزق الولد، حتى أرزق الولد، من يهب البنين والبنات؟ أغير الله يهب هذا؟ أبدا. ولهذا هؤلاء قديما وحديثا جعلوا سفهاء شفعاء في هذا البلد، يذهبون إلى الأضرحة وإلى القبور ويدعون من أصحابها بهذه الدعوات، ويدعون أنهم إنما جعلوهم شفعاء بينهم وبين ربهم، لأنهم كما يزعمون أن فلان صاحب القبر واصل، هكذا يقولون بتعبيرهم، واصل بمعنى له منزل عند الله. فإذا أتينا الله جل وعلا عن طريقه فإن دعوتنا لا ترد، فإن دعوتنا لا ترد. جينا عن طريق فلان وهذا له منزلته عند الله جل وعلا، فيه واحد له منزلة عند الله أعظم من منزلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيه ناس أفضل في هذه الأمة، أفضل وأحرص على الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا والله ما فيه ولن يكون. ولكن ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا عند رسول الله؟ لا في حياته، في حياته يسألونه أن يدعو لهم، أن يدعو لهم، وبعد مماته ما وقف أحدهم يدعو الله جل وعلا عند قبره، يدعو الله عند قبره. هذه ما ثبتت عن الصحابة، كانوا إذا جاء أحدهم سلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. ثم لما دفن معه أبو بكر يأتون، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر. ثم لما دفن عمر كذلك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر فقط. وما كان يكثرون الزيارة ولا يقفون عند القبر، ولا كما يفعل الجاهلون اليوم من الطواف بالقبر ومن التمسح بشبابيك القبر ومن الأمور العجيبة الغريبة. والله رأينا من يلبس الإحرام وهو في المسجد النبوي، يلبس الإحرام ويطوف على القبر، يطوف على القبر. تشوف أنت ربما الأول وهلة ما لا تتفطن، ولكن إذا دققت النظر وتحققت من الأمر لوجدت هذا الرجل يطوف بالقبر. والله رأيت هذا بأم عيني يطوف بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. طواف هذا موش عبادة من العبادات وقربة من القربات؟ هل يدعى الله جل وعلا حتى عند أفضل مقبور وأحب مقبور عند الله، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه؟ لا يقبل الله جل وعلا هذا، وهذا مردود على أصحابه، وأصحابه واقعون في أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ألا وهو الشرك بالله، ألا وهو الشرك بالله. لأن الشرك لا يتعلق، وسادة سيأتينا في القاعدة الثالثة، لا يتعلق بالمعبود ونوع المعبود ومنزلة المعبود. الشرك متعلق بمجرد صرف شيء مما يتقرب به إلى الله جل وعلا إلى غير الله، بمجرد النية إلى غير الله تبارك وتعالى. وقع صاحبه في الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال: والدليل قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. دليل الآية على الشفاعة المنفية، وجه الدلالة في قوله تعالى، في قوله تعالى: ولا شفاعة، ولا شفاعة. الله جل وعلا يأمر عباده أن يتقوه جل في علاه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. يوم القيامة لا بيع فيه. وش مناسبة البيع في هذا السياق وهو في التوحيد وفيما ينجي العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى؟ لا بيع فيه أي لا يقدر الإنسان أن ينجي نفسه بأن يفديها، يعني المعاملات المالية غير موجودة، المعاملات المالية غير موجودة، لا بيع لا شراء لا فداء. يقول: أنا عندي أموال طائلة سأفدي نفسي، سأفدي نفسي. الآن في بعض الدول، وبعض الدول ما أدرينا تفصيل المسألة هذه، عندهم هذا الأمر، يحكم على الجاني والمذنب بالسجن مثلا 10 سنوات 20 سنة لجرم ارتكبه، وعنده في قانونهم، في قانونهم الوضعي أنه إذا كان يملك مال وفدى نفسه يخرج من السجن 20 سنة. يقوموا له هذه 20 سنة كم قيمتها؟ أجيه مثلا 20 مليار مثلا، يدفع 20 مليار حر طالق، يخرج يفدي نفسه من هذا العقاب. يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة، ولا خلة، لا خليل هناك. الخليل الصاحب، سواء كان زوجا أو أخا أو قريبا أو حبيبا. لما؟ لأن الخليل قد ينجي صاحبه، قد يسعى في فك أسره ورفع العقوبة عنه. ذاك اليوم لا خلة كذلك، ولا شفاعة، ولا شفاعة. شفاعة المنفية هذه الشفاعة في الدنيا. الآن بعض الناس مثلا يقع فيما يقع، من الجرم والاعتداء أو ما إلى ذلك، يعني يقع فيما يستحق عليه عقابا، عليه عقابا في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله، والبلاد التي يسودها الظلم، بشفاعة الشافعين لا عقوبة ولا هم يحزنون، يرفع عنه العقاب. لما؟ لأنه هذا نسيب الوزير الفلاني أو نسيب المسؤول الفلاني، بشفاعة هذا خلاص يرفع عنه العقاب. جاء أسامة رضي الله تعالى عنه في قضية لو أن، في حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، امرأة سرقت، فالصحابة أشراف وكانت من أشرافهم، من قبيلة من قبائل الأنصار، أرادوا أن يشفع أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حد من حدود الله، أتشفع؟ قال في حد من حدود الله، هذه أمور لا شفاعة فيها، هذه العقوبة الدنيوية بالحكم الشرعي لا شفاعة فيها، فكيف يوم القيامة، فكيف يوم القيامة؟ قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وحاش لي الطاهرة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون هذا من أخلاقها أو من أفعالها، ولكن ليبين لهم عظم هذا الأمر، ليبين لهم أن هذا الأمر أمر رباني، ليس أمر بشري وضعي، أمر الله جل وعلا، الحدود حدوده والأحكام أحكامه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، ولا شفاعة المقصود بها الشفاعة يوم القيامة. هؤلاء لا ينجيهم من الله أحد، لا بيع لا خل ولا شفاعة. ثم قال والكافرون هم الظالمون، ظلموا في الدنيا بكفرهم، ولا شك أن الكفر هو أعظم الظلم، لقوله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كيف لا يكون كذلك وأنت تصرف عبادة ربك جل وعلا الذي أنعم عليك وأسبغ عليك نعمه الظاهرة والباطنة لغيره تبارك وتعالى، هو يكرمك وينعم عليك وأنت تتوجه بالعبادة لغيره أو تصرف شيئا من العبادة لغيره، لا شك أن هذا هو الظلم العظيم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا شرط الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني رضي الله جل وعلا بشفاعة. هذه الشفاعة التي هي في أصلها لله، قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يعطيها من شاء من عباده، من شاء من عباده. وهؤلاء شرطه فيهم أنه رضي عن أعمالهم، رضي عن أعمالهم وأقوالهم، يستحقون ذلك، غيرهم لا يستحق ذلك. هذه الشفاعة والتي ضمنها المصنف عليه رحمة الله. القاعدة الثانية التي وقع فيها أهل الشرك بالله جل وعلا لما صرفوا عبادات لغير الله تبارك وتعالى، ثم هم بعد ذلك يدعون أنهم ما يعبدونهم على الحقيقة، إنما جعلوهم وسائط، جعلوهم شفعاء بينهم وبين الله. ومع الأسف الشديد، هذا وإن كان في أهل الجاهلية الأول وفي المشركين الأولين، فإنه عاد في هذه الأمة وواقع في هذه الأمة هذا النوع من الشرك بالله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقصد المصنف من هذه القواعد المختصرة هو في الحقيقة بيان هذه الحقيقة أن ما وقع فيه مشركو هذا الزمان كان في المشركين السابقين ولا زال عند هؤلاء، وهم ينتسبون إلى من بعث وقاتل أولئك الذين أشركوا بالله جل وعلا، كما قال المصنف في القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر إلى آخر كلامه في هذه القاعدة. قاتلهم رسول الله وحارب الشرك في جزيرة العرب، وأكرمه الله جل وعلا بأن طهر جزيرة العرب من كل أنواع الشرك، وأذعنت هذه الأرض لخالقها وربها بالتوحيد الخالص. ثم بعد ذلك عاد هذا الشرك في هذه الأمة بسبب ماذا؟ بسبب بعد الناس عن تعاليم نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا، أي بعد القاعدة الثانية، قال المصنف: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة كذلك، ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة، يعني دليل أولئك الذين عبدوا الملائكة، الدليل من الكتاب الذي يبين هذه الحقيقة أن من الناس من عبد الملائكة، قوله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذه القاعدة الثالثة، وهي مهمة لأنها متعلقة ببيان حقيقة في هذا الأمر، أن الشرك مهما اختلفت أنواعه ومهما اختلفت أو تعددت المعبودات من دون الله جل وعلا، فإن الشرك كالكفر ملة واحدة، ملة واحدة. وما ذكر المصنف أو تعليق على ما ذكر المصنف حول هذه القاعدة ربما وباقي دليل الصالحين نذكره في الحلقة القادمة بحول الله جل وعلا وقوته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا التوحيد الخالص له جل في علاه، وأن يجنبنا الشرك بكل أنواعه وصوره. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.